بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة بتجدد هذا اللقاء مع أحبتي في بلدي المملكة المغربية، حفظها الله راع ورعية، صلى الله يديم علينا في هذا البلد، هذا البلد الطيب، الطيب أهله، أن يديم علينا سائر النعم. ولا شك أن أعلى النعم هي نعمة الدين ونعمة التوحيد والعقيدة الصحيحة والثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع ذلك، كيتبع هذا النعم، النعم الدنيوية التي كتساعدنا على النعم الدينية، كنعمة الصحة وراحة البال والسلامة في الجسم وغير ذلك. يا أحبة، نلتقي في هذا اليوم لنواصل هذه الدروس حول عقيدة المؤمن. في هذا اللقاء سنتكلم على موضوع مهم جدا، وكما سبقت الإشارة في دروس ماضية أن الآن غنبدأ نتكلم على المسائل التي لها تعلق بالتوحيد وبالشرك على وجه التفصيل، وذكرت أن هذه من أهم مميزات أهل السنة والجماعة، زيادة على كونهم كيدعوا الناس للتوحيد ويعلمون الناس العقيدة الصحيحة، فيعلمونهم هذه العقيدة بالتفصيل ولا يكتفون بالعمومات. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يكون هذا اللقاء نافع لي ولأحبتي. في هذا اللقاء سنتكلم على موضوع غاية في الأهمية، له تعلق بشيء عمت به البلوى خصوصا في بلدنا وفي كثير من البلدان، لكن الكلام يعني موجه أولا لأحبابنا في بلدنا العزيز المغرب. هذا الأمر هو مسائل الرقية والرقى عموما، وكذلك التمائم. مما جاء في الرقى وفي كل ما يعلق سواء على الإنسان أو على الحيوان، حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسول برسالة وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. ما مضمون هذا الرسالة؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعند الإمام أحمد في رواية صحيحة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت. فعلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كينها المسلمين على تعليق أي شيء، سواء كان هذا المذكور في الحديث قلادة. قلادة هي الشيء الذي يجعل في رقبة الدابة، وكذلك الذي يجعل في رقبة الإنسان. فكانوا كيديروا القلائد للدواب ديالهم، الخيل والبقر وغيرها، خصوصا اللي كيخافوا عليها من العين، والعين حق، لكن العين لا تصيب إلا بقدر الله، ولا تخرج على قدر الله، ولا تسبق قدر الله. الإنسان مخصوش يخاف من العين هي بذاتها، لأن العين هي من تقدير الله، كما أن الله يقدر على الإنسان المرض يقدر عليه الإصابة بالعين، يقدر عليه الفقر وغيرها من الشرور التي يكون فيها خير للمؤمن، خير عظيم لو أنه صبر واحتسب وسلك الطرق الشرعية لرفع هذا البلاء. إنسان لا تصاب بشي بلاء، الشريعة فتحت له أبواب كثيرة حتى يخرج من هذا البلاء، ويدفع هذا البلاء قبل نزوله ويرفعه بعد نزوله. إلى قبل ما يتصاب كاين أشياء يفعلها المؤمن باش يحفظ الله سبحانه وتعالى بها، أسباب شرعية كالأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأمور اللي يمكن إجمالها في لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان كل ما كان مطيع لله تعالى، كل ما كان له الحظ الأوفر من حفظ الله ومن معيته الخاصة، فيحفظه ويكلأه ويدفع عنه كل بلاء وسوء. وهذا ما كيعنيش يا أحبة باش نردوا واحد الفكرة مغلوطة عند كثير من الناس، ما كيعنيش أن الإنسان بلغ واحد درجة عالية في الإيمان أنه لا يصاب ولا يبتلى، بل على العكس من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يصب منه. وفي حديث آخر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فالله سبحانه وتعالى كيبتالي المؤمن على قدر الإيمان دياله، كل ما ارتفع الإيمان ديال المؤمن كل ما يزيد له الله في الابتلاء والاختبار حتى يطهره من كل الذنوب لمكانته عند الله. لكن كذلك الكافر الشرير يبتلى تعجيلا له بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فما يكونش الإنسان يفكر أن واحد المؤمن صالح يبتلى بالسحر أو بالعين أو بمرض عضال أو كذا يقول هذا علامة شر، أبدا. أنت على كل حال كل من رأيته مبتلا من المسلمين فظن به خيرا، وأنه إنما يبتلى لرفعة الدرجات وتكفير الخطيئات والزيادة في المرتبة عند رب البريات. أما في نفسك على العكس، حنا كتلقى عندنا كنقلبوا هذا الأمر، هذا في نفسك إذا ابتليت فقل هذا بسبب ذنوبي ومعاصي معصية. أما في غيرك من المسلمين فدائما ظن بهم الخير، وأنهم إنما يبتلون لزيادة رفعتهم عند الله تعالى وغير ذلك من الأمور. الحاصل أن الأشياء التي كان يعلقها الناس حتى قبل الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، منها هذا اللي جاء في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: ألا يبقين في رقبة بعير، يعني البعير هو الجمل، ما يبقاش، كانوا كيعلقوا على الجمل لأنه كان من أنفس الأموال عند العرب. حلا قلتي دابا شي واحد فينا عنده مرسيدس، فكان من أنفس الأموال عند العرب، فكانوا كيخافوا عليه من العين، وكانوا واش كيديروا كيعلقوا عليه واحد القلائد كيصنعوها من المصارن ديال الحيوانات، من الأمعاء، الوتر كيكون من الأمعاء، أو كيصنعوها من أشياء أخرى. بحال دابا حنا كنشوفوا كيديروا الصفيحة ديال العود، كيديروا شي صدفات خرزات، كيديروا يعلقوا كتاب حجاب حروزة وغيرها من الأشياء. كل هذه الأشياء حكمها نفس هذا اللي مذكور في الحديث، وسيأتي معنا التفصيل فيها بإذن الله. إلا قطعت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيعها جميعا، لأن النافع والضار هو الله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر. وهذه الأشياء ليست من الأسباب الشرعية لدفع البلاء. البلاء لنزل بك يدفع بالدعاء، بدعاء الله والتضرع إليه والإنابة إليه والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والتوبة والاستغفار. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. خلي معك هذه القاعدة دائما، أي بلاء يصيبك ما تقولش للعين، العين لا تصيبك لجمالك و لكثرة مالك، إنما تصيبك أولا بتقدير الله. ومن الأسباب ربما أنك مفرط في أسباب التحصين والحفظ، ومفرط في الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وربما مفرط في الواجبات إن كنت رجلا، مفرط في الصلاة في الجماعة، وإن كنت امرأة مفرطة في الحجاب، وربما تلبسي الحجاب لكن ليس على الصفة الشرعية، يعني ليس كل زيف كتحطو المرأة فوق راسها راه حجاب. الحجاب عنده مواصفات لابد. الحجاب يعني احنا نفترض اننا ما كنفهمو ولا شيء، ما كنفهمو ولا شيء، ما اسمه؟ اسمه حجاب. اشنو معنى حجاب؟ يعني يحجب النظر والرؤية عن ماذا؟ عن زينة المرأة ومفاتنها. إذن صافي، لفهمتي هادشي؟ فهمتي ما هو الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي هو لا لبسته المرأة ما كتشوف حتى حاجة من الجمال ديالها. ماشي الحجاب الشرعي هو زينة كتزين به المرأة، لا. وماشي معنى هذا عاوتاني نمشيو للطرف الآخر أن الحجاب خصو يكون مساخ ولا قديم ولا مشراق ولا لا. الحجاب يكون من ثوب طيب وكذا لا بأس، لكن استصح بي أن الحجاب خصو يكون يمنع الناس من رؤية جمالك ومحاسنك ومفاتنك، يعني ما يبانش معاه تقاطيع الجسم، خصو يكون واسع وفضفاض ويكون ما يكونش شفاف، لابسه بحال ما لابسه والو، خصو يكون من ثوب غليظ وسميك ويكون فضفاض ويكون يغطي المرأة من رأسها إلى قدمها. كيبقى مسألة الوجه والكفين اللي فيها الخلاف بين العلماء، والأمر فيها يسير والحمد لله، لكن البقية اللي ما اختلفوش فيها العلماء هذه لابد أن تحافظ عليها كل المرأة. والمرأة التي تريد أن تزيد في سترها وفي عفتها فتزيد في هذا الحجاب إلى أن تغطي الوجه والكفين قولا واحدا من باب الفضل الزائد والحرص أكثر على الستر. وهذا لا يختلف فيه المسلمون، المسلمون لا يختلفون أن هذا فضل، الخلاف هل هو واجب أو لا، ولكن هذا ليس موضوعنا. على كل حال، فدائما إنسان إذا أصيب ببلاء فيرجع اللوم على نفسه أولا، ما كيصيبكش فلان حيت عينه تخترق الأبدان، وما كتصابش بالسوء لأنك شفتي واحد البومة ولا واحد طير ولا هادشي، كل شيء أمور جاهلية حاربها الإسلام. وسبحان الله، نحن المسلمون يعني اللي خصنا نكونوا أبعد الناس عن هذه الأشياء لأسباب كثيرة لا أريد ذكرها، منها محاربة الكفار للمسلمين في عقر دارهم بهذه الخرافات والترويج لها، هذا كذلك من الأسباب. نعطيكم مثال واحد، أنا في فرنسا لما كنت في فرنسا كنت كنشوف أن هذا البارابول سعره مرتفع في فرنسا، وعندنا احنا في البلد يعني ما شاء الله وصل الآن ربما 50 درهم ولا ما عرفت 100 درهم ولا على ما كنت كان بلغني. كيف هذا الأمر؟ بخلاف لو بغيتي آلة تصبين أو ثلاجة من نوعية جيدة ربما عندهم هما أرخص وأقل سعرا من عندنا احنا. يعني هذه الأشياء هي من الأمور التي يحارب بها المسلمون في عقر دارهم، فينبغي على المسلم أن يكون فطنا ويتنبه، وما يجيبش واحد يفسد له ولاده في عقر بيته، هو غيب كيخدم وولاده يربون على القبائح والرذائل في غيبته، فانتبه يا أخي المسلم. الحاصل، هذه الخرافات وهذه الاعتقادات الباطلة حرمها الإسلام وقضى عليها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه ليقطع كل شيء معلق على الدواب، لأنهم كانوا يعلقوا عليها باش تدفع العين زعما منهم، وهذا أمر باطل، لا يدفع عنك العين إلا رب العالمين هو اللي يدفع عنك العين، لا يدفع عنك العين إلا رب العالمين. ما تدفع عليك لا حجرة ولا خميسة ولا قنبة ولا شرويطة ولا أي شيء، ما ينفعك. النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. والله المؤمن حينما يتلو كتاب الله ويتأمل كتاب الله ويتدبر كتاب الله يرى عجبا. يعني أجو يا أحبة نقف مع آية من كتاب الله، نقف معها وقفة في سورة الأعراف الآية 188. لو عندكم المصاحف افتح المصحف على هذه الآية وقرأها بتدبر وتأمل. يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله وأرفعهم مكانة عند الله تعالى. يأمره الله عز وجل بأوضح عبارة وأصرحها. هذه الآية تقرأها على إنسان عايش فوق راس الجبل، ما عمره ما مشى للمدرسة ولا شيء، يفهمها. هذه هي الآيات المحكمات التي يقول عنها العلماء أن تأويلها في تلاوتها، يعني تفسيرها ومعناها يتضح بمجرد القراءة ديالها مهما كان الإنسان يعني مستواه العلمي وكذا. يقول الله تعالى آمرا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يأمره أن يخبر الناس بهذه الحقيقة، حقيقة لا ينبغي أن لا تخفى عليك أيها المسلم، وأنت يعني في القرن العشرين، قرن العلم والتقدم والناس وصلوا للقمر، وهذه الأمور العظيمة الحقائق التي ينبغي أن لا تخفى على مسلم بعض الناس قد يجهلها للأسف الشديد. لهذا الواجب علينا عظيم، الواجب عليك أنت أيها المستمع عظيم، تسمع هذا الكلام تنقله لغيرك، تنقله لغيرك وتنقذه من الظلام ومن الجهل ومن الشرك. يأمره الله تعالى أن يخبر الناس بهذه الحقيقة، أنه لا يملك لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه، أعز شيء عندك هو نفسك، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ما يقدر يجيب لنفسه الخير ولا يدفع عن نفسه الشر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حاله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي أحب من أحب الناس إليه من أولاده، كانت هي أشبه أولاده به صلى الله عليه وسلم، حتى أن كانت مشية فاطمة رضي الله عنها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها ويجلها ويعظمها، كانت لها مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن يتزوج عليها، وقال ما يسوءها يسوءني رضي الله عنها وأرضاها، وهي من سيدات نساء الجنة رضي الله عنها، لها مكانة عظيمة عند الله ومكانة عظيمة عند رسول الله، ومع ذلك يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملكه لأحب الناس إليه، فكيف أنت تعتقد أن هذا الساحر، هذا المشعوذ، هذا الدجال النصاب اللي غالبا تجد حالتهم في وسخ ومسخين ونعوذ بالله في القذارة وفي النجاسة، وتظن أنه ينفعك؟ أشهد نسأل الله السلام والعافية. لهذا التوحيد رفعة للمؤمن في الدنيا والآخرة، والشرك مذلة له في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلام والعافية. إنسان يتعلق بأحد أقذر الخلق على وجه الأرض وأنجسهم وأذلهم عند الله، من لا قيمة له عند الله، فإحنا ما يمكنش نتعلقوا بمن له قيمة عظيمة عند الله، فكيف نتعلق بهؤلاء؟ يقول النبي يقول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات تنسب له يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن الله أكبر. لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أي شيء، لا جلب الخير ولا دفع الشر. إن أصيب بمرض لا يستطيع أن يدفع المرض حتى يدفعه عنه الله، إن أراد ولدا لا يستطيع أن يأتي بالولد بنفسه حتى يرزقه إياه الله إلا ما شاء الله. ولو كنت واصلوا معي الله يحفظكم وركزوا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وإحنا كنظنوا أن هذا المجرم اللي كيلعب الكارطة كيعلم الغيب، هذا المجرم اللي جابد هذه الكارطة ولا جابد الأنواع دي الطرق باش كيلبسوا على الناس أنه يعلم الغيب، وغدا سيصيبك وغدا سيصيبك. قاتلهم الله، طهر الله منهم البلاد والعباد، طهر الله منهم البلاد ومن ضلالهم قلوب العباد. يا ربي أمين. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم هذه وظيفته، النذار والبشارة، ينذر الناس من عذاب الله ويبشرهم بثواب الله، ينذرهم من عذاب الله إن أشركوا به واعتقدوا النفع والضر في غير الله، ويبشرهم بحسن ثواب الله وبالجنات وبما لهم عند الله من الأجر العظيم إنهم وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وقالوا لا إله إلا الله واعتقدوا معناها وعملوا بمقتضاها. هذه هي لا إله إلا الله التي تنفعك يا عبد الله، ماشي لا إله إلا الله تكلم بها فقط في اللسان، لا بد أن تكون في القلب. كيف تقول لا إله إلا الله وأنت تعتقد أن سيدي فلان ينفع ويضر؟ كيف تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق، المعبود الوحيد الذي ينبغي أن يعبد ويجب أن يعبد والذي يستحق العبادة هو الله، تقول هذا باللسان وتمشي تذبح لسيدي فلان ولا فلانة ولا تذبح الجن ولا لغيرهم، أي ذبح لغير الله ولو كان لرسول الله، كل شرك بالله، كل لو مات عليه الإنسان لكان من المخلدين في النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره، هؤلاء الذين يشركون بالله غيره ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا قدر الله تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون علوا كبيرا. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. المؤمنون الموحدون هم الذين ينتفعون. شكون اللي كينتفع بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به؟ المؤمنون الموحدون، أما غيرهم فلا ينتفع. فالحاصل يا أحبة، هذا أمر متعلق بهذا الحديث، وكذلك من الأحاديث التي وردت الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. الرقى هي هذه الرقية الشرعية اللي عمت بها البلوى خصوصا في هذا الزمن، وصار كل من هب ودب كيف تحليه عيادة كالطبيب مع أنه جاهل وأمي، كالطبيب ويصير معالج بالكتاب والسنة. الله أكبر، ما أجمله من شعار، وما أقل من اتصف بهذا الوصف حقيقة. وأكثر المتصدين لهذا الباب عندنا، أكثرهم إنما يخرجهم جمع الأموال، وإلا لو كان صادقا في إرادة نفع الناس أولا غيلتزم بالسنة في نفسه هو قبل ما يبدأ يرقي الناس. واش كاين شي صحابي كان فاتح عيادة يرقي الناس؟ واش كاين شي صحابي كان شهير بأنه هو الراقي فلان، الراقي أبو بكر الصديق؟ ما عمرك ما سمعتي هذا، كما أنك ما عمرك ما سمعتي الحاج أبو بكر الصديق. لكن اللي بغى يرقي أول شيء خاصه يتزود بالعلم الشرعي أولا حتى لا يتلاعب به الشياطين، كما كنشوفوا هاد الناس الآن المتصدرين في الرقية غالبهم يتلاعب به الشيطان وهو مسكين لا يدري، أنا كنخاف منك أنا كذا، هو مسكين ينتفخ. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول له الجني أخرج طاعة لك؟ قال أخرج طاعة لله. وهذا يأتيه الشيطان ويقول له والله الدوني عند 100 راقي ما كاينش اللي حرك فيه الشعرة حتى جيت عندك أنت، ما شاء الله ما شاء الله. الحاصل أن من أراد أن ينفع الناس أولا عليه أن ينفع نفسه بالتزود بالعلم الشرعي والتحصل من الشياطين، لأنه بغى يدخل معهم في حرب مفتوحة فلا بد أن يتسلح. أما يدخل لها هو خاوي من السلاح فما أسرع ما يتلاعبون به ويفتكون به. وكما نقل عن بعض هؤلاء أنهم يجعلونهم عبرة لمن بعدهم. تريد تنفع الناس أول شيء ما تتخصص في الرقية، ما في شيء اسمه تخصص. وش الرقية خصها ديبلوم من جامعة نيويورك؟ الرقية هي قراءة القرآن على المريض بنية أن يشفيه الله، وهذه يفعلها كل مسلم، ما عندهاش ناس مخصصين تقرأ على القرآن على المريض حتى يشفيه الله. ولا بأس أنك تقرأ له في ماء ويشربه وتقرأ عليه القرآن، هذا هو الأصل في الرؤية الرقية، وهذا هو أشد شيء على الشيطان. ثم إذا جاء بعض الأذكار والأدعية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض الكلام الحسن فلا بأس، لكن يكون الأصل هو قراءة القرآن على الناس ليشفيهم الله بكلامه. وكذلك لا يفرض عليهم الأموال، لأن بعض الناس قد يكون فقير قد يكون كذا. والأفضل في حق من أراد أن يتصدر لهذا الباب ويرقي الناس أن يحتسب، خاصه باش يعيش مشي يخدم، ما عندوش الوقت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوقت الفارغ دياله جاء واحد مريض أراد أن يساعده وينفعه، فهنا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ينفع الأخ دياله ويقرأ عليه القرآن ويقول لي السلام عليكم السلام عليكم، ما كاين لا 60,000 ريال لا 100,000 ريال لا 2,000 ريال لا 4,000 ريال. وأفضل شيء أنه لا يأخذ مطلقا، حتى لو أعطاه هذاك المريض من غير طلب، لكن الأخذ لا بأس به، رزق ساقه الله إليه. أما أنه يفتح عيادة ولمتخصص بيع الزيوت وبيع المياه وبيع كذا، يعني يمشي يحل حانوت، لاش يأكل بالكتاب والسنة؟ الناس كثار المرض الناس كذا، يا أخي انت كلفك الله باش تحفظ نفسك ماشي باش تسلط على أموال الناس. والرقية يا أحبة ينبغي أن نعلم أن الأصل في الرقية والسنة في الرقية أن يرقي المؤمن نفسه بنفسه، ما يمشي عن تا واحد يرقيه. متى يجب عليك الذهاب إلى راقي؟ إلى الإنسان وصل واحد درجة أنه لا يقوى معها على القيام بالفرائض، وهذه حالات رأيتها، ناس يتسلط عليهم الشياطين لدرجة ما يبقاش يقدر ينوض من الفراش يصلي صلاة الصبح أبدا حتى تشرق الشمس، مربوط في الفراش من شدة تسلط الشياطين عليه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين كافة كل شر وكل بأس، وأن يشفي كل مسحور وكل مريض، وكل معيون يا ربي أمين. فلو وصل الإنسان لهذا الحال أنه ما بقاش كيقدر يؤدي الفرائض، فهنا لازم عليه يطلب الرقية من غيره، من بعض الصالحين من حوله، إنسان محافظ على الصلاة، إنسان عليه ظاهر حسن، ظاهر السنة، وحتى ما معروف لا برقية بلا شيء، ولا إنسان يحفظ القرآن ولا يحفظ شيئا من القرآن، فيقرأ عليه حتى يشفيه الله، وإن أعطاه شيئا فلا بأس. لكن هذاك الراقي ما يطلب شيء أفضل ليه وأفضل لدينه. أما قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلأن هذوك منعوهم حقهم، يستدلون بالأشياء على غير فقه، لأن هذاك القوم قوم أصحاب بخل، منعوهم حقهم الواجب، حق الضيف. فلما أصيب سيد القوم قالوا لهم حتى إحنا الآن ما نرقيكم حتى تعطينا قطيع من الغنم، ومع ذلك لم يقتسموا ذلك القطيع حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن الأمر لا بأس به، لا بأس به، واشترطوا عليه أنهم رقوا حتى شافه الله، ماشي قطيع ديال الغنم كل جلسة الرقية، حتى يشفيه الله تماما. وشفي من قراءة الفاتحة، قرأها عليه أبي سعيد 7 مرات، قرأها عليه 7 مرات فشفاه الله. لكن أين قلب أبي سعيد؟ أين قلب أبي سعيد؟ واش هو قلبه كان متعلق بهذاك القطيع من الشات، القطيع من الغنم؟ وقرأ عليه ليشفيه الله. والقطيع كما ذكرت ويذكر العلماء أن هذا سببه أنهم منعوهم حقهم الواجب، منعوهم حقهم الواجب وهو حق الضيف، إكرامه 3 أيام بلياليهن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الموضوع هذا طويل، فلعلنا سنقسمه على حصتين إن شاء الله. كم مر معنا الآن؟ 32 دقيقة. طيب غادي نختموا بهذا الأثر إن شاء الله، وبقية الحديث في اللقاء المقبل، لأن هذا الموضوع فيه كلام كثير ومهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى، الرقى عموما، إن الرقى، الرقية يعني هي هذا الرقية، الرقية اللي يعني قراءة على المريض أو غير ذلك. قال: إن الرقى، الرقى شرك. المقصود بالرقى اللي هي شركية هي الرقى التي تكون بالاستعانة بغير الله، من دعاء غير الله والاستغاثة به والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة وأسماء الأنبياء وبأسماء ملوك الجن وبأسماء الشياطين ونحو ذلك، كل هذه رقى شركية كيكون فيها دعاء غير الله ولا الاستغاثة بغير الله. وهذا الشيء اللي كيفعلوه السحرة ويلبسون على الناس أنهم يكتبون القرآن، وإنما يكتبون القرآن بالنجاسات والعياذ بالله. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. فهذه هي الرقى الشركية. أما الرقى اللي كتكون بالقرآن وبأسماء الله وصفاته وبما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، فهذا أمر حسن وجائز، أو قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، كما مر معنا الإنسان اللي كيعجز عن أداء الفرائض، فهذا واجب عليه أن يطلب الرقية لأنه غيبقى بلا ما يؤدي الفرائض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما غيقدر يؤدي الفرائض إلا بأن يقرأ عليه ويطرد عنه الشياطين، أو على الأقل تخف حدة ما به، يقل هذاك الشيء اللي عنده. وإلا عموما الرقية جائزة، الرقية جائزة وقد تكون مستحبة على حسب. هذه الرقية الشرعية، الرقية الشرعية يا أحبة هي اللي كتكون بالقرآن وبأسماء الله وبصفاته، وكتكون كذلك بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعموما بالكلام اللي ما فيه التشي ممنوع شرعي. فلا بغينا نلخصوا هذه الأشياء، غادي نلخصوها، نقولوا الرقية تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته وبالأدعية النبوية، وتكون كذلك باللسان العربي، هذا هو الأصل في الرقية، ما تكونش باللسان العجمي، الرقية بالفرنسية ولا بالإنجليزية، الأصل أن الرقية تكون بالعربية. لكن لو كان لا يحسن العربية ولا يعرفها ولا يعرف إلا لسانا عجميا، فلا بأس أنه يرقي بهذا اللسان العجمي، بشرط أن يعلم معنى ما يقول، أن يعلم معنى ما يقول. وكذلك من الشروط في الرقية أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، هذا أمر مهم يا أحبة، الرقية لا تؤثر بذاتها بل تؤثر بتقدير الله، فهي سبب للشفاء، والشافي هو الله تعالى، كما أن الدواء سبب للشفاء، الدواء لا يؤثر بنفسه وبذاته، هو سبب في الشفاء. لهذا جوج الناس عندهم نفس المرض يقدروا يتناولوا نفس الدواء، هذا يشفى بإذن الله وهذا يستمر معه المرض. كذلك الرقية هي سبب للشفاء، والشفاء إنما هو من الله تعالى. وكذلك الإنسان ما يعلقش نفسه بالرقات، ما يعلقش نفسه بالرقات، الراقي فلان المشهور، هؤلاء يفتنون الناس في دينهم، فبعضهم من كثرة ما يروج من الفيديوهات والأشياء الناس كيولي ظن أن هذا هو الشافي، خاصه غير يمشي عنده ويشفى، وهذا باطل. كما قلت الأصل أنك تقرأ على نفسك، ما قدرتيش يقرأ لك واحد من جيرانك من الصالحين أو من الناس من أهل الصلاح، ولو كان من حملة القرآن لكان أولى، لكن ليس بشرط. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ على سيد القوم هذا، قرأ عليه الفاتحة، أم الكتاب، أعظم سورة في القرآن، قرأها عليه 7 مرات كما جاء بعض الروايات. أما بغير العربية فالأصل أن الرقية بغير العربية لا تجوز، لكن بعض العلماء يرخص فيها للضرورة لمن لا يحسن العربية، مع تيقن أن كلامه ليس فيه أي محظور شرعي. فهذه هي الرقى الجائزة والممنوعة. الممنوعة هي اللي فيها الشرك وفيها المحرمات وفيها المنهيات، هذه كلها ممنوعة. الرقية الجائزة كما تقدم معنا. إذن فالحديث إن الرقى والتمائم، تمائم يا أحبة تقدم معنا الكلام عليها، التمائم هي جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان، سواء خرزات أو عظام كيعلقوها باش يدفعوا العين فيما يزعمون، وهذا كل منهي عنه، لأنه لا يدفع العين إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا من الله تعالى. فالتمائم كلها شرك، لا يجوز تعليق التمائم، وهذا هو المنقول عن صحابة رسول الله كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، كلهم كانوا ينهون عن كل التمائم. علاش سموها تميمة؟ لأنهم كانوا يزعمون أن لا بغي يدير شي حاجة وعلقها غادي يتم له الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء كما مر معنا قبل، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، اللي علق شي تميمة بغى تتمم ليه الخير له لا يتمم ليه هذاك الخير، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه لأنه وقع في شرك وفي أمر محرم. فلا يجوز أن تعلق أي شيء سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. أما ما يروى عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق القرآن فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح وغير ثابت، والثابت هو المنقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي وأنه رقي، كان يرقي عليه الصلاة والسلام، رقى هذاك الطفل الصغير ورقى غيره من الصحابة، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هو نفسه رقته أمنا عائشة رضي الله عنها، ولم يعلق شيئا أبدا، ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم علق شيء حاجة لا من القرآن ولا من غير القرآن. واللي ورد عليه في الحديث أنه نهى عن كل شيء يعلقه الإنسان على نفسه ولا على الدواب دياله ولا على البيت دياله ولا على السيارة ولا على أي شيء. بعض الناس كيعلق آية الكرسي في السيارة، إلى علق آية الكرسي في السيارة ويظن ان هذه الايه ديال الكرسي غتدفع على السياره ديالو وما غيمسوهاش اللصوص، فهذا شرك. الا اعتقد انها هي تدفع بنفسها هذا شرك اكبر ناقل عن الاسلام. الا اعتقد ان التعليق ديال القران في السياره غادي يكون سبب في ان الله يحمي لي السياره، هذا شرك اصغر. وبعض العلماء كيقول بدعه، لكن على كل حال فهو محرم، لان القران لم ينزل لهذا. القران لم ينزله الله تعالى باش يعلقوه الناس في السيارات ولا على لزخرفه البيوت ولا على الجدران. لم ينزل الله تعالى القران لهذا الامر، لكن للاسف صار حظنا من القران هو هذا، نعلقوه في البيوت، ايه الكرسي نعلقه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وربما لا يقراها الانسان معلقها. الله تعالى انزل القران كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الذي من أجله أنزل الله القرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وصف الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، وصفهم قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظن وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. معناها وصف منهم أن منهم ناس عوام أميون جهلة، حظهم من القرآن فقط هو القراءة، ليس لهم حظ من كتاب الله إلا القراءة، لا يفهم الآيات ولا المعاني فضلا عن العمل بها. فوصفهم الله بهذا الوصف القبيح: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون، عند ورش وإنهم إلا يظنون، وحفص وإنهم إلا يظنون. الحاصل أن الله تعالى أنزل القرآن ليقرأ ويتلى ويفهم ويتدبر ويعمل به، ماشي يعلقوه الناس في السيارات وفوق وعلى الجدران وفي البيوت ويزخرفوا به الحيطان. هذا كله مما لم ينزل به الله سلطانا. فالحاصل يا أخي أحبة، حتى لا أطيل عليكم، لعلنا نقف عند هذا القدر. بقي لنا الكلام على التولى، نؤجلها إلى لقائنا المقبل بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.